وانا وهيو في نفسي وعيد دموع دخل الثياب آملا آملا آملا لقياك الحبيب يصدنا ذهب الشباب يصدنا ذهب الشباب. بهاي وغد حبيبي غد يعود غد حبيبي حتما يعود غد حبيبي غد يعود